اللهم صل على رسول الله، هل يعد التقليد بالحركات او بالصوت او بالكلام من الغيبة؟ واذا كان من الغيبة فان المغتاب اذا قيل لا تغتاب قال هذا ما يفعله او يقوله فلان. نعم، الغيبة تقوم بالكلام وتقوم بالفعال، والكلام اذا قال فلان كذا فما يكره، وتكون الغيبة بالفعل اذا اشار اليه وعرف الناس انه يريده، اذا كان يمشي مشيته او يتكلم بكلام على سبيل العيب له والاستهزاء به او ما اشبه ذلك من الاشارات التي يراد منها تحقيره ويراد منها ذمه، هذا غيبه بالفعل ان شاء الله. ويل لكل مدة لمدة.